يا ذاهبين إلى النبي خذوني أوما رأيتم دمعتي بعيوني. يا ذاهبين إلى النبي خذوني أوما رأيتم دمعتي بعيوني. أوما علمتم للحبيب محبتي وتلهفي وتشوقي وحنيني. أوما علمتم للحبيب محبتي وتلهفي وتشوقي وحنيني. إني بأحمد ما حييت متيم وله غنائي دائما ولحوني. إني بأحمد ما حييت متيم وله غنائي دائما ولحوني. لا تتركوا بالله قلبي للجواب، لا تذهبوا يا زائرين بدوني. لا تتركوا بالله قلبي للجواب، لا تذهبوا يا زائرين بدوني.